وأصل عظيم بنى عليه ورقة بن نوفل رأيه، وذلك أن كل الأنبياء أوذوا وعودوا، فمنهم من قتل، ومنهم من طرد، ومنهم من أوذي، ومنهم من خوف، وهذا كثير. قال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي بعد ذلك. وهذه المدة قدرها أهل العلم بستة أشهر، وقال بعضهم إنها بلغت 3 سنين. وورقة بن نوفل رحمه الله يعتبر مسلما، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تسبوا ورقة، فإني رأيت له جنة أو جنتين. ولكن هل كان صحابيا؟ الصحيح أنه لم يكن صحابيا، وذلك أنه لم يدرك الرسالة، لأنه مات بعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل تبليغه صلى الله عليه وسلم. كنوز السيرة.